موضوع الدرس في فضيلة التقوى فيما جاء بيانها في سورة الحج تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال والبدن جمع بدنة وهي الإبل جعلناها لكم من شعائر الله أعلام دينه لكم فيها خير. يقع في الدنيا كما تقدم وآخر في العقبة فاذكروا اسم الله عليها عند نهرها صواف قائمة على ثلاث معقولة اليد اليسرى فإذا وجبت جنوبها سقطت إلى الأرض بعد النهر وهو وقت الأكل منها فكلوا منها إن شئتم وأطعموا القانع الذي يقنأ بما يعطي ولا يسأل ولا يتعرز والمعتر السائل أو المتعرز كذلك أي مثل ذلك التسخير سخرناها لكم بأن تنهر وتركب وإلا لم تطق لعلكم تشكرون. إنعامي عليكم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها أي لا يرفعان إليه ولكن يناله التقوى منكم أي يرفع إليه منكم العمل الصالح الخالص له مع الإيمان. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم أرشدكم لمعلم دينه ومناسك حجه وبشر المحسنين الموحدين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة جاء في بيان مسائل الحج أفعال الحج أحكام الحج وإن الله تعالى قال في كتابه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأيضا إن الله تبارك وتعالى بيّن فيها المنافع ما يتعلق بالهدي فقال فيها لكم فيها منافع لأجل مسمى يعني المنافع من الدر والوبر والركوب إذا احتاج إليها وبحل النار ماذا البيت العتيق. ثم إن الله تعالى ذكر في هذا النساء هذا الذبائح والأضاحي والهدي ما فرض الله تعالى عليكم فقط بل ولكل أمة جعلنا منسكا. هكذا إن الله تعالى جعل هذه الأحكام وهذه الشعائر في الأمم السابقة الذين مضوا قبلكم. ومقصود من هذه الشعائر ماذا؟ ذكر اسم الله تبارك وتعالى فإلهكم إله واحد فالنتيجة والتفريع على ذلك فأسلموا وانقادوا له واتيه وبشر المخبتين الذين المتواضعين المطيعين المنقادين لله تبارك وتعالى. ثم وصفهم الله تبارك وتعالى من صفاتهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخره. رجع الكلام إلى المسائل الأولى، قال والبدن جعلناها لكم، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. والبدن هذا افهم فيها قراءتان، قرأ بعض القراء والبدن بالذمة، وقرأ بعض القراء رحمه الله ترى والبدن بالتسكين بالسكون، والبدن وإلا بدن أو بدن جمع بدن. المراد من البدنة في الخلاف بين الأئمة رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. ذهب عطاء رحمه الله تعالى وإمام الشافعي رحمه الله تعالى كالبدن إطلاقها على الإبل فقط، بس يعني إذا جاء إطلاق بدن المراد منه الإبل. وأما عند إمام مالك وإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى فقالوا لا، الإطلاق على الإبل والبقر أيضا، لكن افهم يعني الخلاف ما فائدة هذا الخلاف، كأن إمام الشافعي لا يقال إلا الإبل، وعند إمام مالك وإمام أبو حنيفة رحمة الله عليهم أجمعين يقول لا، إطلاقها جائز على الإبل وعلى البقرة وغيرها. ها أما ذهب بعضهم كإطلاقها على الغنم والشاة فهذا قول ضعيف، هذا قول بعيد. ثمرة الخلاف افهم، كمثلا إذا إنسان قال لله علي بدنه، فهل يجوز أن يذبح البقرة؟ عند إمام مالك أبي حنيفة رحمه الله جائز، أما عند إمام الشافعي لا. لما قال أنه نذر على نفسه بدنة، والبدنة لا يقال إلا الإبل، فبذلك إذا قال لله علي بدنة لازم قال أنه يذبح الإبل، إذا ما ذبح الإبل قال أنه ما أوفى بنذره. أما عند إمام مالك وإمام أبي حنيفة رحمه الله قال لا، أنه أوفى بنذره إذا ذبح إبل، إذا ذبح بقرة قال كل بدنة. لما قال البدنة من البدانة، البدانة معنى شيء سمين وشيء زخم، كما يقال فلان بدنا أو يقال بدنا إذا كبر وأسن، كما جاء في الحديث حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني بدنت يعني كبرت وسمنت. فبذلك قال إطلاقها على الحيوان الزخم، فهذا قال يجوز على الإبل ويجوز على البقرة ويجوز على هذه الحيوانات السمينة. لكن إمام الشافعي رحمه الله تعالى في الحقيقة استدل بحديث وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من راها في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راها في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إنسان إذا راها إلى أداء صلاة الجمعة في أول ساعة، يعني في أول ساعة بعد الأذان، فكأنما قرب بدنة، فإذا الساعة الثانية قال كأنما قرب بقرة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين البدنة وبين البقرة. فبذلك قال إمام الشافعي رحمه الله بدنة غير وبقرة غير، لو كان واحد لما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين البدنة وبين البقرة، فبذلك استدل بحديث. إمام مالك إمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أيضا استدلوا بحديث، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال الإبل تجزئ عن سبعة والبقرة تجزئ عن سبعة، قال هذا أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان إبل تجزئ عن سبعة والبقرة تجزئ عن سبعة ما نواك، وبذلك قال لا فرق بينهما. فبهذا يعني هذا هو ثمرة الخلاف. لما؟ لأن هذا كائد يفهم كجميع الأئمة وخاصة الأئمة الأربعة وإلا الأئمة ما شاء الله كثيرون رحمة الله عليهم أجمعين، ولكن الذين رزقهم الله تعالى القبول في العالم، القبول في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين، يعني عندهم تفقه، عندهم استنباطات من المسائل واختلافات بإعتبار فهم، وأحيانا اختلافات بعدم بلوغ الحديث إلى أحد، فإلا ليس قصدهم إلا اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما لو أنهم نعوذ بالله كما يقول بعض الناس أنهم جعلوا نعوذ بالله مذاهب خاصة، لا، لو أنهم خالفوا الكتاب والسنة لما رزقهم الله تبارك وتعالى القبول والتلقي في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك إفهم، وأما يعني عند إمام الشافعي حديث أخذ بحديث، أما عند إمام أبي حنيفة وإمام مالك أيضا استدلالهم بالحديث، فبذلك أما في كتاب الله تبارك وتعالى فأنه جاء لفظ والبدن والبدن جعلناها لكم، بس هكذا كما حتى صار خلاف بين أبي حنيفة رحمه الله وبين إمام يوسف رحمه الله، أبو يوسف كان تلميذ أبي حنيفة رحمه الله، حتى صار خلافا، قال مثلا إذا قال إنسان لله علي بدنة فهل ذبح بخارج مكة هل يجوز وفاء النذر بهذا؟ قال أبي يوسف لا، قال لا، لما؟ لأن الله تعالى قال والبدنة من شعائر الله، وشعائر الله لازم يتعلق بالحرم، فإذا ذبح خارج الحرم قال أنه ما أدى نذره، فلما سئل أبي حنيفة رحمه الله قال جائز، قال يجوز، ولو ذبح قال لما؟ لأنه قال مطلقا لله علي بدنة، فالمراد من العرف، عرف معنى بدنة يعني إبل أو بقر، شيء سمين، شيء زخم من الحيوانات، وبذلك أما باللفظ هذا كبدن من شعائر الله قال أيضاً أزهي أيضاً قربا، الأزاهي الأزهية أيضاً ثم قربانا، فبذلك أيضا إذا يعني لا يجوز ذبح الأزاهي في جميع البلدان إلا في الهرم، لا، الأزاهي تذبح في أي موزن قال من البلاد، في أي موزن قال من المدائن ومن المدن، فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى لما؟ لأن هذا اختلاف ما يتعلق بالفهم، ما يتعلق بالفهم والاستنباطات بهذا، استنباطات بهذا، فبهذا يعني إذا إنسان لو فهم هذه الأشياء لا علم أن جميعهم على الحق والهدى، وليس قصدهم إلا التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصدهم ماذا؟ يعني الترتيب وأيضا إخراج الأمة في المسائل المهمة من المشاكل الذي لا يصل إليه عامة الناس، لا يصل إليه عامة الناس، فبذلك هذا الخلاف إلى خلاف يعني خلاف مقبول. وقال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، شعائر إما شعيرة كما قرأتم قبل ذلك، شعائر إما شعيرة وإما شعارة على وزن قلادة، معنى والبدن جعلناها لكم من شعائر، يعني من أعلام دينه، كي إنسان إذا هو ما شاء الله يعظم البدن، يعظم عند الذبح ويعظمها كأنها هدي إلى الحرم وأنها تهدى إلى الحرم وأنها تزبى إلى الهرم كأنه من أعلام دينه، لما إنسان إذا كان مطاعا وإذا كان متمسقا بالله تبارك وتعالى حتى في ذبح الحيوانات معنى كيف أنه لا يطيعه في الأوامر الأزيمة المهمة، فبذلك قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، لكم فيها خير باعتبار دنيا، لكم فيها خير باعتبار الآخرة باعتبار الثواب والأجر من الله تبارك وتعالى، لما؟ لأن الإنسان إذا نوى بنية صادقة خالصة وأنه ذبح الحدي قبل أن تصل الدم إلى الأرض إن الله تبارك وتعالى يغفر له، وأيضا كما جاء في حديث آخر بكل شعرة من شعراتها تكتب حسنة عند الله تبارك وتعالى، وأي شيء آدم من هذا، كإنسان أنه ذبح حيوان وإذا كان شاة أو إذا كان بقرة إذا كان إبلا هل يستطيع أحد أن يعد شعرها كف؟ لا يعلم عددها إلا الله سبحانه. لما؟ لأنه علام الغيوب، أنه عليم بذات الصدور، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فبذلك بكل شعرة حسنة. فانظر هذا، هذه النعم وهذه المنة. فأيضا فيها منافع في الدنيا، ينطفئ بها الفقراء وينطفئ بها الذين لا يسري إليهم اللهوم إلا في هذه الأيام، وأيضا ينتفي بها الآخرون من الأقرباء، ينتفي بها الآخرون من الأصدقاء وغيرها. فبذلك فيها منافع دنيوي وفيها منافع أخروي، لكم فيها منافع كما قال الله تبارك وتعالى لكم فيها خير. طيب، لكم فيها خير عند علماء القواعد، علماء النحو فهم هذه الجملة، إما لكم فيها خير جملة مستأنفة مقررة لما قبلها، لما قبل ذلك جاء ماذا؟ لكم فيها منافع. وأيضا ها هنا جاء ماذا؟ لكم فيها خير. قال العلماء رحمهم الله جملة مستأنفة، فقال بعضهم يعني جملة مستأنفة مقررة لما قبلها، يعني والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، جملة مستأنفة مقررة لما قبلها في هذه الآية. بل قول الثاني من العلماء قال لكم فيها خير، قالوا جملة حال، جملة جملة حالية، لكم فيها، لكم فيها خير جملة حالية. طيب، جملة حالية من أي شيء؟ قال بعضهم أنها من ها جعلناها، يعني هذا حال من جعلنا ها، جملة حالية من ها، من ها التي في جعلناها. وإما جملة حالية من شعائر الله، شعائر الله. لما هذا الخلاف؟ لما صار عند علماء القواعد كي لكم فيها خير جملة حالية؟ طيب، حالية من أي شيء؟ ذهب بعضهم كي جملة حالية من ها، أي الها؟ جعلنا، جعلناها بس. بعض العلماء قال لا، أنها جملة حالية، قال جملة حالية لكن من شعائر، من شعائر الله. لما صار هذا الخلاف؟ هذا الخلاف افهم كي الزمير الذي فيها عائد على أي شيء؟ والبدن جعلنا، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. أن الزمير فيها راجع أي شيء؟ إذا راجع على البدن أو على شاعر، إذا راجع على البدن أن يكون حالا من الها، وإذا راجع إلى شاعر أن يكون حالا من شاعر، لكن قول الأول قول الجمهور، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، لكم فيها خير. إما جملة مستأنفة وإما جملة حالية. جملة حالية من أي شيء؟ جملة حالية من الها، الها الذي في أي شيء جعلناها. طيب، وإما جملة حالية من شعائر الله، والخلاف بينها لماذا؟ أما فيها زمير يرجو إلى أي شيء؟ إذا زمير يرجو إلى البدن كما قال الجمهور، وإما الزمير يرجو إلى شعائر الله. وبذلك هذا قولان، ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال عند علماء القواعد، عند علماء النحو في تركيب هذه الآية. ولكن القول الأول هو قول الجمهور، يعني القول الأول كأنها جملة حالية، جملة حالية منها، هذا هو القول الجمهور. والبدن جعلناها لكم، جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير بس. فاذكروا اسم الله عليها صواف، فاذكروا اسم الله عليها صواف. قال العلماء رحمهم الله تعالى حقيقة مقصود أي شيء؟ مقصود ذكر الله. أقم الصلاة لذكري كما جاء يا أيها المدثر قم وأنذر ربك فكبر، كما جاء يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إلى آخر ماذا قال؟ رتل القرآن ترتيلا. وكما جاء لتكبر الله، كما جاء كلوا مما ذكر اسم الله عليه، وجاء فلا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فبذلك مقصود بالحقيقة من جميع العبادات وجميع القربات ماذا؟ ذكر الله. لأن حتى في الذبائح إذا ذبح ذبيحة وذكر عليها اسم الله الآن نحن لا ننظر إلى الذابح كذابح من، فهم هذا هو قال العلماء رحمهم الله تعالى، هذا هو السر، أن ذبائح أهل الكتاب حلال، ذبائح البصريين لا حرام، ذبائح اليهود والمجوس حرام، أما ذبائح أهل الكتاب حلال. فلماذا؟ لما؟ لأنما نحن ننظر إلى وقت الذبح، هل وقت الذبح ذكر اسم الله عليه؟ لا ننظر إلى الذابح، ذابح من؟ أبيض أسود مسلم أهل الكتاب يهودي نصراني من هو؟ أنه إذا ذكر اسم الخالق الذي خلقه، لما ليكون فرق بين هذا كهذا مخلوق، وأنها ذبحت باسم الخالق الذي خلقه، وبذلك وهذا هو الاعتراف، هذا هو الاعتراف، هذا الاعتراف من العبد بالعبودية، وهذا الاعتراف بأنه هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه هو الفاعل المتصرف يتصرف في كونه كيف يشاء. وأيضا فيها إشارة للأشياء الذي يذبح كيف يعبد، فبذلك جاء في كثير من الآيات قلوا من ما ذكر اسم الله، قلوا من ما ذكر اسم الله، ولا تأكلوا من ما لم يذكر اسم الله عليه. أما الشيء الثاني مقصود شرائع الذبح، لما؟ لأنه إذا ما قطع أوداج، إذا ما قطع الأروك، أن لا يذبح شيئا ولو أنه ذبح، ولكن صفة الحلال ماذا؟ ذكر اسم الله. الآن إن الله قال فاذكر اسم الله عليها صواف، افهم صواف في الحقيقة استعمال هذا اللفظ للفرس، الفرس إذا جعل ثلاثة أرجل على الأرض ورفع رجل واحد على سنبك يقال هذا صواف، إذا كان الفرس أنه جعل ثلاثة أرجل على يعني على الأرض ويرفع واحد، هذا عادة الفرس إذا كان فرس أصيل، إذا كان فرس خالص، إذا كان فرس يعني، لأن فرس أيضا فيها أقسام أنواع، وأحسن ما يكون في الدنيا ما يتعلق بأن يكون عربي النسل، وإلا يعني الفرس يوجد فارسي النسل، رومي النسل، وغير ذلك من البلدان، لكن الذي يكون ينتمي فهذا هو الأفضل. ثم استعمال هذا اللفظ صار عاما، يعني الإبل حتى إذا وقت الذبح أن يجعل ثلاثة قوائم على الأرض ويؤقد بيده اليسرى يربط، ثم أنه يذهب وهي قائم، فهذا هو السنة، هذا هو السنة، وهذا هو الأفضل، وهذا هو الأولى عند النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهر وذبح الإبل هكذا، كأن يقوم الإبل، أن يقوم الإبل أنه على ثلاثة أرجل، فيربط يده اليسرى، يربط ثم أنه يذبح من أسفله، وهذا قال العلماء أن يكون أسهل في الذبح وأسهل في إخراج الروح، لمن؟ لأن هذا قاعدة، لمن؟ لأن الشريعة الإسلامية شريعة كاملة، شريعة تامة، شريعة جامعة إلى يوم القيامة، يرائي حتى حقوق الحيوان، يعني لازم إنسان يكون السكينة عندها، أن يكون السكينة ليس منقطعة الأسنان لأنها يؤذب وقت الذبح، وأيضا إنسان يستعمل طريقة في الذبح حتى تكون تعذيبا للحيوان، هذا حرام. فبذلك قال العلماء رحمهم الله كجميع الحيوانات يذبح مستجعة، أما الإبل فأنه يذبح وهي قائمة، حتى جاء في رواية أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه مر على رجل وأنه يريد أن يذبح الإبل وهي باركة، فقال أقيمها، أقيمها لا تذبح باركة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأن تنهر وهي قائمة. أما عند بعض الأئمة رحمهم الله تعالى قال إذا مثلا إذا مزدجع ذبح قالوا جائز، لما؟ إذا ذكر اسم الله، أحيانا مثلا حيوان قوي، إنسان ضعيف، أو يخاف عليه كأنه إذا ربط حتى يده اليسرى أنه يفر، أو أنه لا يستطيع أن يذبح فازدجعه فذبحه قالوا جائز، لكن الأولى الأمر بسنة رسول الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون الإنسان متبعا وأن يكون تابعا كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حتى كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم لأداء حجته حجة الوداع، لما لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا حجة واحدة، يعني بعدما فرض الله. أما قبل الفرض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء رحمهم الله أنه حج ثلاثة حجج، أما بعدما فرضه الله تبارك وتعالى الحج عليه وعلى أمته إلى يوم القيامة في أول السنة الأولى، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وجعله أمير الحاج. وثم في السنة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم لأداء الحج، وهذه الحجة حجة الوداع، لما بعد ذلك توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، وبذلك ما حج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة، واعتمر أربع عمر، يعني أربع عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في حياته. وأما الحج فواحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة الأقبى بعد رمي جمرة الأقبى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن ينحر الإبل فنهر مئة بدنة ما شاء الله مئة من الإبل، وهكذا كأن جعل ثلاثة قوائم على الأرض، وأما اليد اليسرى أنها معقولة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهرها بيده تقريبا 63 من الإبل، 63 من الإبل. ثم وكل علي رضي الله تعالى عنه بأن يذبع الباقي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وسلم. فبهذا حتى قال بعض العلماء رحمهم الله إشارة إلى ذلك كان سن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، وبذلك أنه ذبح بيده 63 من الإبل، وأما في الباقي فأنه وكل علي رضي الله تعالى عنه. حتى قال العلماء المسألة الأفضل إنسان إذا يعلم الذبح فليذبح بيده، لأن هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل وهذا هو الأولى، والذي لا يعلم أن يوكل رجلا آخر أنه يذبح عنه كما وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال فذكر اسم الله عليها سواف، قال علماء رحمهم الله المراد منها بسم الله، وكما سنقرأ في الآية ولتكبروا الله على ما هداكم، فبذلك أخذ الأئمة رحمهم الله فليقل بسم الله الله أكبر. وقال بعض الأئمة رحمهم الله تعالى قالوا الأفضل إنسان إذا يوجهها فليقرأ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، كما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال في بعض الروايات اللهم لك ومنك، وجاء في بعض الروايات اللهم تقبل مني، وجاء في بعض الروايات اللهم تقبل مني وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فبذلك يعني قال العلماء رحمهم الله تعالى فاذكر اسم الله عليها سوا. الآن خلاف بين العلماء، فقط خلاف قليل بس، يعني كي مثلا إنسان إذا ما قال بسم الله الله أكبر فترى قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله قالوا يصح لأنه ذكر اسم الله تبارك وتعالى. وأما ذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى بزائر الألفاظ، بزائر ألفاظ القرآن وبزائر ألفاظ الحديث، لا قالوا فليقل بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر. وأما بعض الأئمة قالوا المراد منها فاذكر اسم الله عليها، فقالوا أنه إذا ذكر اسم الله تبارك وتعالى عليها ولو بأي كلمات فقالوا يجزي، إذا قال لا إله إلا الله أو إذا قال الله أكبر فقط أو إذا قال بسم الله أو حتى إذا نسي، ولكن رجل مؤمن قالوا تصيح ذبحه، لمن أن المؤمن الحمد لله أنه دائما على ذكر الله تبارك وتعالى، وأنه موقن وأنه مؤمن بذكر الله تبارك وتعالى. فذكر اسم الله عليها سواف، يعني صففنا قائم، كما أشار المفسر قال سواف قائمة على ثلاث. قال بعض العلماء إذا جاء سواف الأظهر أن قال المفسر بعده قائمات على صيغة الجمع، لكن قال قائمة على صيغة الإفراد، لما لأن المراد منها على كل هي كل واحدة قائمة قائمة قائمة. قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فكلوا منها، هذا كيف يفهم؟ إذا كان هدي، يعني هدي التمتع، هدي القران، هكذا إذا كان حديث تطوع نافلة فالأفضل قال الأكل منها والإطعام. أما إذا كان عليها النظر يعني النظر أوجب بالنظر على نفسك لا يأكل. قال إذا وجبت عليه بسبب الجنايات ارتكب جناية وجاء عليه دم الجبر قال لا يأكل. إذا كان يعني دم من الواجبات دم من الجنايات أو دم أنه يعني في النزول وبذلك قال لا يأكل. أما إذا كان دم الهدي ما يتعلق بهدي التمتع لما لأنه يقال ما شاء الله هدي التمتع ويقال دم الشكر ودم التمتع وإذا كان دم القران قالوا الأفضل والسنة هكذا كأول ما يأكل الإنسان من لحم هديه. فبذلك قال تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر وأطعموا. قال بعض العلماء هذا الأمر ليس بالوجوب بل أمر أن أمر استحباب الأمر بالاستحباب لما كما أشار المفسر في تفسيره قال فكلوا قال إن شئتم فهذا من عادته. إذا قال إن شئتم معنى هذا الأمر ليس للوجوب بل أمر للاستحباب فكلوا منها يعني إن شئتم وأطعموا القانع والمعتر. القانع هي أقوال من الأئمة رحمه الله تعالى. قال بعض العلماء رحمه الله تعالى القانع المراد من السائل السائل